الفصل الثاني الدور الثاني عصر الصحابة مكانة الصحابة. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الجيل المثالي، رباهم رسول صلى الله عليه وسلم، وكانت توجيهات القرآن تلاحقهم تعالج أمراض النفوس وتزكي القلوب وترقى بهم إلى القمم السامقة. قال ابن مسعود: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انتهى قوله. وقد استطاع الصحابة في الفترة التي تلت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيموا حياتهم في المجتمع الإسلامي وفق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كائن. ففي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ففي الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد استمرت الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 30 سنة، هي فترة حكم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي الحديث: الخلافة بعدي 30 سنة. وقد صحح الإمام أحمد هذا الحديث. ومما يدل على فضل الصحابة أن الله شهد لهم ورضي عنهم وأثنى عليهم في القرآن وفي كتبه السابقة. وإذا كان للصحابة هذه المنزلة، فلا عجب أن يكونوا مصابيح الدجى وأعلام الهدى ومنارات تضيء طريق السائرين إلى ربهم، وعصمة للأمة حال حياتهم من الضلال والزيغ. دور الصحابة تجاه الشريعة الإسلامية. وقد قام الصحابة على دين الله، فاحفظوه من الضياع وبلغوه للعالمين، وجاهدوا في الله حق جهاده. وقد تحققت الشورى في أسمى مراتبها في عهد الخلفاء الراشدين، وكانت الشريعة الإسلامية هي المهيمنة على الأمة الإسلامية، وهي المصرفة لأمورهم والقائدة لشؤونهم. وقد كان فقهاء الصحابة هم أصحاب الشورى، وبيدهم تدبير الأمور، فلم يكن يصدر أمر إلا إذا كان موافقا للشريعة. وقد كانوا يشجعون المسلمين على مراقبة الحكام وفق مقاييس الشريعة، وكانت نصوص الشريعة غضة طرية لم تدخلها التأويلات والتمحلات المتكلفة. وقد واجه الصحابة مشكلات جساما في عصرهم، فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الشخص الذي يكون خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يطل الخلاف، فسرعان ما اجتمعت كلمتهم على خير هذه الأمة بعد نبيها، وارتد العرب عن الإسلام، فخاض الصحابة حربا ضروسا ضد المرتدين، وذارت الفتنة الكبرى بقرنها، وراح ضحيتها الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وانقسم الصحابة قسمين، وقامت فتن وحروب، ولكن الشمل التأم بعد ذلك في عام الجماعة. وفي الجانب التشريعي واجه الصحابة عدة أمور. الأول: خشية الصحابة من ذهاب شيء من القرآن، الأصل التشريعي الأول والأعظم، بسبب ذهاب حفظته في تلك الحروب التي خاضوها ضد المرتدين. الثاني: خشيتهم من اختلاف الأمة في القرآن، كما اختلف اليهود والنصارى من قبل، وبذلك يصبح لكل جماعة كتاب يزعمون أنه كتاب الله ويكفرون من أخذ بغيره. الثالث: خوفهم من الكذب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرابع خوفهم من أن يزيغ المسلمون عن المنهج الذي وضعه لهم دينهم في الجانب التشريعي. الخامس استقبل الصحابة مشكلات الحياة وكان لزاما عليهم أن يحكموها بالإسلام بحيث يكون الإسلام إطارا لها، ذلك أن هذا الدين أنزل ليهيمن على الحياة ويقودها بشرع الله. وسنرى كيف واجه الصحابة كل واحدة من هذه القضايا. المبحث الأول تدوين الصحابة للقرآن. ترك الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن محفوظا ومكتوبا، وقد كان الذين يحفظون القرآن أعدادا كثيرة، بعضهم يحفظه كله وآخرون يحفظون أجزاء منه. أما المكتوب فهي الرقاع التي كان يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من اختارهم لكتابة الوحي أن يكتبوه فيها، ولكنها لم ترتب حسب ترتيب المصحف الحالي بسبب تنزل القرآن حسب المناسبات والوقائع. وقد خشي الصحابة من ذهاب القرآن بذهاب حفظته، فقرر أبو بكر جمعه بمشورة عمر بن الخطاب، وطريقة جمعه التي اختطوها تعتمد على الحفظ والكتابة، وكانوا يشترطون في الحفاظ الذين يأخذون عنهم أن يكونوا قد تلقوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمدتهم في الكتابة تلك التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي بكتابتها. وقد حدثنا زيد بن ثابت عن جمع القرآن وتدوينه في عهد أبي بكر قال أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر إن عمر أتاني مقتل أهل اليمامة، فقال إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك مثل الذي رأى عمر. قال زيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال زيد قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. رواه البخاري. وليس معنى عدم وجود زيد آخر هذه السورة حينئذ عند غير أبي خزيمة أنها لم تكن متواترة، وإنما الذي يظهر أنه لم يجدها متلقاة من الرسول صلى الله عليه وسلم من غير واسطة عند غير أبي خزيمة. وقد يكون في الصحابة الذين في المعارك والأسفار من تلقاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنه غائب في ذلك الوقت، وإلا فمن المعروف أن بعض الصحابة كانوا يحفظون القرآن كله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم زيد جامع المصحف. وقد صرح زيد بأنه كان يحفظ هذه الآية في رواية ابن شهاب عند البخاري في صحيحه. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد سمع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقها في سورتها في المصحف. رواه البخاري. قال الزركشي معقبا على قول زيد لم أجدها إلا عند أبي خزيمة ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد، لأن زيدا كان قد سمعها وعلم موضعها في سورة الأحزاب بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره من الصحابة، ثم نسيها، فلما سمع ذكره، وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم. وسيأتي أن الذين كانوا يحفظون القرآن من الصحابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، والمراد أن هؤلاء كانوا اشتهروا به، فقد ثبت أن غيرهم حفظه، وثبت أن القرآن مجموعه محفوظ كله في صدور رجال أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلفا على هذا التأليف إلا سورة براءة. انتهى قول الزركشي. وذهب ابن حجر العسقلاني إلى أن المراد بعدم وجود زيد لها إلا عند أبي خزيمة أي مكتوبة، لما روته كتب السنة أن زيدا لم يكن يكتفي بالحفظ دون الكتابة. ويرى ابن حجر أنه لا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ ألا تكون تواترت عند من لم يبلغها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيدا كان يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة. انتهى قوله. جمع الصحابة الأمة على هذا المصحف. كان جمع القرآن على عهد أبي بكر عملا عظيما، حفظ الله به كتابه من أن يضيع شيء منه، ولكن بقي أمر آخر لا يقل خطورة عن ضياع شيء من القرآن، وهو أن تختلف الأمة في هذا الكتاب، ذلك أن الصحف التي كتبت كانت موجودة في بيت في المدينة المنورة، أما العالم الإسلامي فلم يكن فيه ما يرجع الناس إليه إلا المحفوظ في الصدور. وقد ظهر هذا الخطر ماثلا للعيان في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان، فقد اختلف الناس في قراءة القرآن، وأخذ بعضهم يغلط بعضا في القراءة، ورأى بعض الصحابة ذلك فسارعوا إلى الخليفة وجلين من اختلاف الأمة في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى جماعة من الصحابة وطلب منهم أن ينسخوا عدة نسخ من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر، وأرسل إلى كل ناحية بنسخة، وأمر الصحابة بإحراق ما عدا هذه النسخ، وأصبحت هذه النسخ هي مرجع الناس، وبذلك قضى على ذلك النزاع والاختلاف في مهده. أخرج أبو داود في سننه من طريق أبي قلابة قال: لما كانت خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل المعلمون يتلقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضا، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: أنتم عندي تختلفون، فمن نأى من الأمصار أشد اختلافا. انتهى قوله. وصدق رحمه الله، فقد كانت الأمصار البعيدة عن المدينة المنورة أشد اختلافا في القرآن. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاث: إذا اختلفتم في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وبهذا حفظ الصحابة نص القرآن من الضياع بنقص منه أو تزيد فيه، وحفظوه من الاختلاف في طريقة قراءته، وذلك من توفيق الله لهذه الأمة ومن الحفظ الذي تكفل به سبحانه لدينه الذي أنزله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المبحث الثاني: السنة النبوية. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته محفوظة في صدور أصحابه، وهم الثقات العدول أهل الضبط والبصيرة، وحسبهم ثناء الله عليهم ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. وقد خشي الخليفتان الراشدان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيها ما ليس منها، فيضيع الأصل الثاني الذي قام عليه الدين. ووقوع هذا يتصور من وجهين: الأول أن يدخل الخطأ والتحريف إلى السنة من غير قصد بسبب النسيان أو الخطأ في تحمل رواية حين سماعها أو حين تبليغها. الثاني أن يدخل في السنة المكذوب والباطل. إذا دخل في المجتمع الإسلامي أعداء الإسلام بغرض إفساد دين المسلمين، وهذا الصنف لا يخلو منه عصر، وحسبنا أن نعلم أن المدينة المنورة لم تخلو من المنافقين في العهد النبوي. وفي سبيل حماية السنة من الدخيل والكذب والتلبيس، حذر الخليفتان الراشدان الصحابة من الإكثار من رواية السنة، ثم إنهما كانا يستوثقان إذا روى لهما أحد من الصحابة حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مالك وأحمد والترمذي والدارمي وابن ماجه عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري قال: أتانا أبو موسى، قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثة فلم يرد علي، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيت بابك فسلمت على بابك ثلاثا فلم ترد، فرجعت، وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليه البينة. قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهد. انتهى النص. فأنت ترى كيف استوثق كل من أبي بكر وعمر في رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كون الرواة من الصحابة الأخيار. وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستحلف من يروي له حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك للاستيثاق من صدقه. وقد أثمرت هذه الطريقة، فلم يبلغنا أن أحدا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، وهذا راجع لهذا المنهج القويم، ولأن الصحابة الكبار موجودون بكثرة وهيبتهم تملأ القلوب، ولأن الكاذب يسهل اكتشاف كذبه. تدوين السنة النبوية. لم تدون السنن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة في مدونات جامعة، وقد أرجع الحافظ ابن حجر هذا لأمرين: الأول أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن. وقد أخرج الهروي في كتاب ذم الكلام من طريق الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، واستشار فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه عامتهم بذلك، فلبث عمر شهرا يستخير الله في ذلك شاكا فيه، ثم أصبح يوما وقد عزم الله تعالى له، فقال: إني كنت ذكرت لكم في كتابة السنن ما قد علمتم، ثم تذكرت، فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء، فترك كتابة السنن. الثاني لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ولكن لا يمنع هذا أن يوجد أفراد من الصحابة كانوا يكتبون السنة لأنفسهم. يقول الأستاذ محب الدين الخطيب: ورد في ترجمة عبد الله بن عباس من كتاب الإصابة للحافظ بن حجر، روى هارون الروياني في مسنده عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع قال: كان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كذا، ومع ابن عباس من يكتب ما يقوله أبو رافع. انتهى قوله. وفي طبقات ابن سعد عن موسى بن عقبة صاحب المغازي المتوفى سنة 141 قال: وضع عندنا ابن كريب مولى ابن عباس حمل بعير من كتب ابن عباس، فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب بعث إليه: ابعث إلي بصحيفة كذا، والصحيفة عندهم الكتاب المحتوي على كراريس. وفي كتاب الأدب المفرد للبخاري صورة كتاب من زيد بن ثابت إلى معاوية في خلافته عن ميراث الجد والجدة، وتاريخ كتاب زيد بن ثابت إلى معاوية يوم الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة 42 للهجرة. وفي توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري رحمه الله أن زيد بن ثابت ألف كتابا في علم الفرائض، ولجابر بن عبد الله منسك صغير أورده مسلم في كتاب الحج من صحيحه مطولا، وله صحيفة كتاب ذكرها ابن سعد في ترجمة مجاهد، وذكر أنه كان يحدث عنها. وفي جامع بيان العلم لابن عبد البر عن الربيع بن سعد قال: رأيت جابرا يكتب عند ابن سابط في ألواح. ونقل ابن القيم في كتاب القياس في الشرع الإسلامي عن الترمذي أن قتادة كان يحدث عن صحيفة سليمان اليشكري التي كتبها عن جابر بن عبد الله، وأبو هريرة صار يكتب من حفظه قبل أن ينساه، وكان قبل ذلك لا يكتب، فلما كتب أخذ يعتمد على حفظه. المبحث الثالث: طريقة الصحابة في التعرف على الأحكام. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وترك للصحابة مهمة ثقيلة هي حكم الحياة بشريعة الله، وقد واجه الصحابة مشكلات، بعضها عرفوا حكمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الأحكام لم تكن معروفة لكل واحد منهم، فقد يخفى على واحد منهم حكم يعرفه غيره من الصحابة، وهناك مشكلات جديدة لم تكن وقعت قبل عصرهم وهي تحتاج إلى بيان. فالأحكام والمشكلات التي يجدون نصا يدل عليها من الكتاب والسنة يقف الصحابة في ذلك عند حدود ذلك النص، ويقصرون جهودهم التشريعية على فهم المراد من النص ليصلوا إلى تطبيقه الصحيح، وإذا لم يجدوا نصا استخدموا الرأي، وكانوا في اجتهادهم معتمدين على ملكتهم التشريعية التي حصلت لهم من مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والوقوف على أسرار التشريع ومبادئه العامة، فتارة يقيسون وأخرى يقضون بما تقتضيه المصلحة العامة. وقد كان أبو بكر وعمر يكثران من المشاورة فيما يعرض عليهما مما لا يعرفان فيه نصا. وقد بين العلامة ابن القيم منهج الصحابة في التعرف على الأحكام فقال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك، إذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإذا كان لأبي بكر قضاء قضى به، وإلا جمع الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. ونقل عن مجموعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أن هذا منهجهم لا يختلفون عليه. وقد وصى عمر بن الخطاب أحد قضاته وهو شريح فقال له: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك. المبحث الرابع: اختلاف الصحابة. لم يختلف المسلمون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما اختلافا مستمرا لا يصير إلى اتفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسم كل اختلاف، وكان قوله تشريعا يجب اتباعه والمصير إليه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا بد من أن يقع الخلاف، لأن الصحابي مهما أوتي من علم ليس معصوما من الخطأ، وقد احتاج الصحابة إلى الاجتهاد فتعارضت أقوالهم في بعض المسائل، ولكن المسائل التي اختلفوا فيها كانت قليلة وقليلة جدا. ويعود ذلك إلى عدة أمور: أولا الفقه العظيم الذي كان الصحابة يتمتعون به، ثانيا كانت السياسة في عصرهم تابعة للدين، ولم يكن الدين تابعا للسياسة كما وقع في عصور تالية لأن الأمة كانت شورية دستورية. ثالثا المنهج الذي أخذ الصحابة أنفسهم به، وهذا المنهج يقوم على ما يأتي: واحد، إلزام كبار الصحابة بالبقاء في المدينة في عهدي أبي بكر وعمر، مما سهل الرجوع إليهم في مختلف القضايا كما سهل مناقشة المخطئ منهم. اثنان، لم يفرض الصحابة الصور العقلية في اجتهادهم في استنباط الأحكام، وقد كانوا يرون أن فرض الصور العقلية واستنباط أحكامها من التمحل في الدين وضياع الوقت النفيس. ثلاثة، استخدام نظام الشورى، إذ كان الخليفة إذا عرض عليه أمر يستشير كبار الصحابة. أربعة، قلة رواية الحديث. خمسة، عدم التسرع في إبداء الرأي، فكان حكمهم مبنيا على التروي ودراسة الموضوع. رابعا، قلة الوقائع والمشكلات في عهدهم بالنسبة لما حدث في العصور التي تلت عصرهم. تلك هي أهم الأسباب التي أدت إلى قلة الاختلاف. أما الأسباب التي أدت إلى الاختلاف فيمكن إيجازها في النقاط التالية: واحد، وقوع حوادث ونزول نوازل لم تقع ولم تنزل في العهد النبوي بسبب توسع رقعة الدولة الإسلامية ودخول أمم كثيرة في الإسلام لها عادات وتقاليد مختلفة، وهذا يحتاج إلى اجتهاد ولا بد مع الاجتهاد من اختلاف. اثنان، تفاوت الصحابة في فهم النصوص وفقهها. ثلاثة، بلوغ الأحاديث لبعضهم وعدم بلوغها الآخرين. أربعة، تفرق الصحابة في عهد عثمان وعلي في الأمصار بعد أن أذن لهم عثمان في الارتحال عن المدينة، مما أدى إلى انتشار علم الصحابة في الأمصار كما أدى إلى صعوبة الرجوع إلى الصحابة في الملمات. خمسة، الاختلاف الذي ذر قرنه في خلافة عثمان وانتهى باستشهاده رضي الله عنه، وقد شغل الصحابة في خلافة علي رضي الله عنه، وهو وإن كان خلافا حول السلطة والخلافة إلا أن آثارهم امتدت إلى كثير من الأحكام. ستة، مدى اعتمادهم على الرأي، فمنهم من لا يرى حرجا في اللجوء إليه ومنهم من يتحرج منه إلا لضرورة. سبعة، اختلاف بيئات وحاجات وعادات الأقطار التي حل الصحابة بها. المبحث الخامس، مصادر التشريع في هذا العهد. مصادر التشريع في هذا العصر الكتاب والسنة، والمصدر الجديد هو الاجتهاد، وقد كانوا يسمونه الرأي. وإذا تتبعنا مواضع استعمال الصحابة للرأي وجدنا هذه الكلمة شاملة لأنواع من الأدلة التي تميزت بأسماء خاصة فيما بعد كالقياس والاستحسان والاستصلاح، مع ملاحظة أنهم لم يهملوا العرف. المبحث السادس، أمثلة من اجتهاد الصحابة. مرت معنا أمثلة لاجتهاد الصحابة، وهذه بعض الأمثلة علاوة على ما تقدم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في الشخص الذي يلي أمر المسلمين، وبعد المحاورة التي وقعت في سقيفة بني ساعدة اتفقوا على تولية أبي بكر الصديق، وخالف بعض الصحابة أبا بكر الصديق في قتال مانع الزكاة، وقاس أبو بكر مانع الزكاة على تارك الصلاة في وجوب قتاله، وقد وافق أبو بكر عمر بن الخطاب على كتابة المصحف وجمع القرآن بعد أن خشي عمر على ذهاب القرآن بذهاب حفظته، وجمع عمر بن الخطاب المسلمين على إمام واحد في رمضان بعد أن كانوا يصلون أوزاعا في المسجد، وقد وافق الصحابة بعد حوار طويل عمر بن الخطاب في أمر الأراضي التي فتحها المسلمون، فقد رأى عمر بن الخطاب ألا توزع على المقاتلين لتكون مصدرا لبيت مال المسلمين لسد احتياجات الأمة في الحرب والسلم، وكان رأي بعض الصحابة أن توزع على المقاتلين الذين فتحوا تلك الديار. وجمع عثمان المسلمين على مصحف واحد وأمر الصحابة بحرق ما سواه، وجعل الصحابة العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة، قياسا على ما نص الله عليه في قوله: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقد سوى أبو بكر بين الناس في العطاء وفضل عمر بينهم، وألحق عمر حد الخمر بحد القذف وأقره الصحابة، وقضى عمر بقتل الجماعة بالواحد. وقد ساق ابن القيم أمثلة كثيرة لاجتهاد الصحابة ثم قال: فالصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم نهجة وبينوا لهم طريقة. انتهى قوله. المبحث السابع: فقهاء الصحابة أهل الفتيا. يقول ابن القيم: الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة، والمكثرون منهم 7: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. قال أبو محمد بن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم. والمتوسطون فيما روي عنهم من الفتية: أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل. فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا، والباقون مقلون جدا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان. انتهى قوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.